ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في هذه المرحلة في كتاب غاية الأصول شرح نبذة الأصول للشيخ الهندى الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله والحب لغته. الحب لغة المنع، ومنه سمي الترجام حدادا، واصطلاحا عند الأصوليين لا يميز الشيء عن غيره، لماذا قال عند الأصوليين؟ لأن الحد عند المناطق هو التعريف بالذاتيات، التعريف بالذاتيات، فلو دخلت العرضيات مع الذاتيات أو العرضيات وحدها كان رسما. فهنا يقول عند الأصوليين، وهو الذي يعني يهمنا هنا، أن الحد عند الأصوليين لا يميز الشيء عن غيره، أو هو شرح ما بند عليه اللفظ كما يقول الإمام القرافي في التنقيح. فهنا يقول ما يميز الشيء عن غيره. إذن فنجد أن الأصوليين أحيانا يقولون حد القياسي كذا، حد النفسي كذا، ونجد أن التعريف هو تعريف رسمي، فيأتي من يعترض عليهم ويقول كيف يقول حد وهذا تعريف بالصفات أو تعريف بالعرضيات، والتعريف بالعرضيات رسم وليس حدا، ويجلس ينتقد الشيخ وهو حد عند على مذهبي، حد على طريقتي، على طريقة الأصوليين، فلماذا تحاكمه إلى طريقة المناطق؟ حاكمه إلى طريقته. والأصوليون غرضهم الوقوف على مفاهيم المصطلحات وعلى المعاني المميزة للشيء عن غيره، وهذا يكفي بالنسبة له. كون التعريف بالحد فهو أو بالرسم فهذا مؤدٍ للغرض وهذا مؤدٍ للغرض، وإذا كان التعريف بالرسم يؤدي الغرض والتعريف بالحد يؤدي الغرض فلا داعي للتقسيم، لأنهم إنما يقسمون حيث تختلف الأحكام، حيث تختلف الأحكام، إذا يكون في داعي للتقسيم. لكن أن أقسم الشيء إلى قسمين والقسم الأول حكمه هو نفس حكم القسم الثاني، إذا لا داعي للتقسيم. هنا تجد عند الأصوليين الحديث إما متصل أو غير متصل، وغير المتصل هو مسلم، سواء كان منقطعا او مضرا او مرسلا او معلقا، لا يهتم الاصوليون بهذا كله. في النهايه الحديث غير متصل، وهذا والمرسل حكمه واحد. من هنا لا يتكلمون على اقسام الضعيف التي هي عند المحدثين، لان المحدثين اغراضا في هذه الثقافتين من قبول الحديث للمتابعات أو للشواهد أو لارتقائه إلى درجة الحسن أو لنزوله إلى درجة الضعف أو لنزوله من الضعف إلى درجة الوضع أو ارتقائه من الحسن إلى قريب من الصحة أو الصحة، لهم أغراض في هذا. لكن هذا ليس من غرض الأصوليين الذين يقصدون بناء الأحكام على هذه الأدلة، فيكون مقبولا أو غير مقبول، فيعمل به أو لا يعمل به، يعني لن يعمل به نص نص، يعني ما لكن هناك يحتاجونه للتقوية، للمتابعات، للشواهد، لغير ذلك، فلهم أغراضهم ولهم تقاسمهم. من هنا لا يقسم العلماء إلا حيث يكون للتقسيم فائدة، والفائدة هنا اختلاف الأحكام. إذا كانت الحد أو الرد، وزادوا أيضا التعريف بالقسمة والتعريف بالمثال والتعريف اللفظي، لأن هذا كله يؤدي الغرض، يؤدي الغرض من قضية البيان وتمييز الشيء عن غيره وشرح اللفظ المبهم بلفظ أظهر منه. هذا فلا بد أن ننتبه ونلتفت لاختلاف الاصطلاحات عند العلماء واختلاف التقاسيم عند العلماء. عند المحدثين يقولون ان تقسيم الحديث الى احاد ومتواتر تقسيم مبتدع ولم يحدث الا ما ادري في القرن الكام، وان هذا يعني سيؤدي الى ترك العمل بالسنه وهجر السنن الثابته. لا، كل كلام من لا يفهم هذا التقسيم. التقسيم الحديث الى متواتر والى احاد هو يخص الفقهاء والاصوليين لاهتمامهم بقضيه القطع والظن، وقضية مراتب الإدراك مهمة جدا لتفرق الأمور العملية التي يكتفى فيها بالظن المستند إلى قطع، وبين الأمور العلمية التي تحتاج إلى القطع. فهناك مسائل لا تكفي فيها الظنون، هناك مسائل يكتفى فيها بالظنون، ثم قبول المعاني للنقيض. القواطع لا تقبل النقيض، والضد والظنون تقبل المعارضة بغيره. فمن هنا اهتم الأصوليون والفقهاء بقضية التواتر والآحاد بحثا منهم عن القطع والظن. فيأتي المحدثون يتكلمون على قضية المتواتر والآحاد، وإن الأصوليين أفسدوا علم الحديث، وإن الخطيب البغدادي أول من أدخل علم الأصول في علم الحديث وأفسد علم الحديث، وكلام كثير جدا الآن على الساحة حتى الآن تنحى هذا المنحى، وفي كتاب اسمه المقترح ولا غيره. المهم في يعني دخول، يعني صاحب فن يدخل في فن غيره ويدخل في عمل غيره، فلا هو تكلم في فنه بما يعني هو من صميم عمله، ولا هو أحسن الفهم عن غيره في صنيعه. فلما قسم الأصوليون الحديث إلى هذه الأقسام، أو الأخبار عموما إلى أخبار متواترة وأخبار أحاد، هذا يليق بفنهم ويليق بمقاصدهم. والمحدثون ليس عندهم هذا التقسيم، لأن غاية عملهم أن يقولوا في النهاية هذا الحديث صحيح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح بالنسبة إلى النبي. أما قضية العمل ومراتب العمل وما يعمل به وما لا يعمل به وما إلى ذلك، فهذا شأن الفقهاء والأصوليين. لو دخلوا في هذا الشأن، من يدخل منهم في هذا الشأن بوصفه أصوليا أو فقيها، بعض المحدثين جمعوا بين الاختصاصات كذا، ويكون قد دخل بوصفه أصولي أو فقيه. أما لو دخل بوصفه محدث، فهذا ليس من عمله وليس داخلا تحت موضوع عمله. نبهنا على ذلك وتكلمنا في هذا الأمر مرارا، وقلنا إن هذا يعني أنشأ لغطا كثيرا وأنشأ اعتراضات لا محل لها، أنشأ اعتراضات لا محل لها. لو فهم كل مشتغل حدود فنه، موضوع علمه، حد علمه اللي هو تعريف العلم الذي يدرسه، ومسائل علمه، ولا عرف ما يدخل في علمه وما يخرج، وما دخل في علمه تبعا لغرض التفهيم، لغرض التنبيه. كنا نتكلم الأصوليون عن شيء منطقي لغرض التنبيه، أن هذا اصطلاح المناطق، هذا اصطلاح الأصوليين. هنا قال عند الأصوليين، أنا أطرح كلمة عند الأصوليين، لماذا عند الأصوليين؟ لأن الأصوليين ليس من مقاصدهم تمييز الرسم عن الحد والرسم التام والرسم النقص والحد التام والحد النقص، هذا من صنيع المناطق. ثم هو لا يخدمهم في فنهم، فلم ينقلوه في فنهم إلا لغرض التنبيه أو لغرض بيان أن هذا رسم، وهذا يعني هذا رسم عند المناطق، هذا حد المناطق، وإلا فيكتفى عندنا بالرسم، ويكتفى عندنا بالتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال والتعريف اللفظي أو الاسمي. سترتب على ذلك اختلاف سيأتي بعد قليل بعد أرض، وهذا الاختلاف أظنه إنما يعود إلى عدم التمييز أو عدم التفريق بين مصطلح المناطق ومصطلح الأصول. قال والحب لغة للمنع واصطلاحا عند الأصوليين موضوعة بعناية، ما هي موضوعة هباء، اصطلاحا عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره، ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، ولا يدخل فيه شيء من غيرها من غير الأفراد المحدودة. يعني يؤتى بتعريف لا يدخل غير المحدود في الحد، ولا يخرج بعض أفراد الحد عن الحد. فمثلا لو عرفنا الصلاة بأنها هي عبادة ذات ركوع وسجود، الصلاة عبادة ذات ركوع وسجود، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بنية، وخرج صلاة الجماعة. فالجماعة ليست ذات ركوع وسجود. وخرج سجود التلاوة عند من لا يرى التسليم. والسجود لا تفيه ركوع. فخرج صلاة الجماعة. فأقول أنا قصدت أن أعرف الصلاة المفروضة، إذن خرجت صلاة العيد، يعني صلاة العيد هي المفروضة وفيها ركوع وسجود، يعني وفيها ركوع وسجود، يعني خرجت من حد وهي صلاة. وبعض العلماء يرى فرضية في صلاة العيد، فرض كفاية، يعني لو عرف العبادة بما يخرج بعض العبادات، كل التعريف غير جامع، أو بما يدخل غير العبادة فيه غير مانع، تعريف غير الجامع أو تعريف غير المانع فاسد، لأنه لم يميز، لأنه لم يميز الشيء المحدود عن غيره. قال والأول وهو من زيادته مبين لمفهوم مفهوم الحد، ولهذا زدته ما يميز الشيء عن غيره. الثاني والأول وهو من زيادة مبين مفهوم الحد، ولهذا زدته. والثاني لخاصته، يعني مبين لخاصته، وهو بمعنى الأول قال ولا يميت إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، هذا شيء أول، ولا يدخل فيه شيء من غيرها، فالأول وهو من زيادته مبين لمفهوم الحد، ولهذا ذكر. والثاني لخاصته، وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر البغلاني المذكور بقوله ويقال الحد الجامع، أي لأفراد المسدود، المانع أي من دخول غيرها فيه. فعندنا في قوله ولا يميزه كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء، ما لا يخرج عنه شيء يخرج، إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، هذا معنى الجامع عند البقيدات. ولا يدخل فيه شيء من غيرها، هذا معنى المال، هذا معنى إيه؟ المال. فقال هو المعنى قول الباقلاني الجامع المانع، هو الباقلاني قال الحد الجامع المانع، يعني الجامع لجميع أفراد المحدود، المانع غير أفراد المحدود من الدخول فيه. ويقال أيضا الحد المضطرد المنعكس. المضطرد ما معنى المضطرد؟ المضطرد أي الذي كلما وجد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا. الإنسان الحيوان الناطق، حي الحيوان يعني الحي، والناطق يعني المفكر، فالإنسان هو الحي المفكر، لأن النطق يأتي بمعنى السلام، ويأتي بمعنى الإدراك، ويأتي بمعنى الإدراك والكلام المعبر عن هذا الإدراك. يقول الإنسان ناطق، ناطق يعني فيه معنى الناطقية، ومعنى الناطقية هو معنى في الإنسان به يفهم الأشياء ويعبر عن الفهم، يعبر عما فهم، لنكون نفس يعني متكلم، يعني تكلم بالحروف، لا يعني يدخل في هذا المعنى أيضا، لكن ليس هو المقصود. المقصود أن الإنسان حي مفكر. والحد لغة أمنه وصيد أمنه، والكلام عند الأصوليين ما يميز الشيء عليه، ثم شرحه فقال ولا يميز أو ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أسرار المحدود ولا يخرج. هذا هو الأول. هذا هو الأول. طب والثاني؟ والثاني ولا يدخل ولا يدخل فيه شيء من غيره. أنا أعملهم الاثنين مع بعض. لا. أليس هو يعني أنا الذي هذا معنى واحد؟ لا. كذلك ما قد قال بعده وهو بمعنى قول القاضي البغدادي رحمه الله بالقول بقوله ويقال الحج الجامع المانع. لو قلت الجامع الإفراد وأي والمانع أي الدخول غيرها فيه، فهو جمعهما معا، فهذا الذي أشكر عليه. هو لم يجمعهما ايضا، هو قال الجامع المانع، الجامع شيء والمانع شيء اخر. تمام. والمطرد المنعكس، المطرد شيء والمنعكس شيء. هذا الذي اقتصده الجامع بمعنى الاول. والمانع بمعنى ما هو قال ايه ولا يدخل فيه شيء من غيرها، فيمنع هذا الغير من الدخول في الحال. انا لقلت ان الصلاه عباده. عبادة من العبادات فقط يدخل في الصلاة الحج، إذا الحج صار صلاة، صيام صار عبادة، صار ثلاثة، فلا بد أن أميز. يأتي ينتج معنا في التعريف، يأتي التعريف في التعريف قيود، فكل قيد له وظيفة، قد تكون وظيفته الإخراج، وقد تكون وظيفته الإدخال، وقد يكون وظيفته الإخراج والإدخال معه في آن واحد. قلنا في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله، خطاب يشمل كل خطاب، لكن حينما قال خطاب الله أخرج خطاب من عداه، وخطاب الله كثير، قد يتعلق بأفعال المكلفين وقد يتعلق بأفعال غيرهم، فقال المتعلق بأفعال المكلفين، والمتعلق بأفعال المتعلق بالجمادات خارج، المتعلق بذاته سبحانه خارج، ليس هو الحكم الشرعي الذي نعنيه أو الذي نعرفه هنا. من هنا تكثر القيود، وكلما كثرت القيود يقل المصادر أو يقل عدد الأفراد الداخلة تحت الايه؟ تحت قلت اشتري لي سيارة، إذا أي سيارة؟ فقال هونداي. قل العدد؟ طيب من نوع فيرنا من موديل 16 لونها احمر اوتوماتيك كلما يقل يقل يقل وهكذا. انا لا اتكلم في التعريف فقط، هو كلما زاد المحدود نقص ما صدق، كلما نقص ما صدق زاد الايه، وكلما قل المحدود زاد الايه المصدق. المصدق هي الافراد المندرجه تحت المفهوم، الافراد المندرجه تحت المفهوم. يعني أنا أريد في الدرس طلاب في جامعة الأزهر، في كلية الشريعة، في الفرقة الرابعة، من الذين حصلوا على امتياز. يعني كلما يزيد المحدود، يزيد الكلام تحديدا، يقل ليه؟ يقل المطر. قال الجامع أي لأفراد محدود حيث يخرج فرد من الأفراد. المانع أي المانع من دخول غيرها فيه. ويقال أيضا المطرد الذي كلما وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا. إذن المطرد هنا بمعنى الايه؟ بمعنى المانع وليس الجامع. سيأتي أن هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، في التعبير. المضطرد هنا بمعنى المانع. المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج شيء عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا. فمؤدى العبارتين واحد، والأولى أوضح، والأولى أوضح، فيصدقان. هو يعني سنشوفه لابن الحاجب تفسير للمضطرد المنعكس غير هذا، إذا أتى معنا في الكلام وضحناه، وإذا لم يأتي نبهتكم عليه بإشارة. قال فيصدقان بالحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل. فنريد أن نعرف الإنسان. الإنسان حي مفكر، تابعنا من العبارة. نريد أن ألغي يعني في أذهانكم قضية يعني قد إنسان حيوان يعني يساوي حمار ويساوي كذا، وناطق يعني يتكلم، إذا في اللغة يدخل فيها. لا، الإنسان حي مفكر. فقلت الإنسان حي، حي هو جامع لكل أفراد الإنسان، لكنه لا يمنع، لا يمنع دخول الجمل والقرد والفأر والميكروب والفيروس، لا يمنع. الإنسان حي، إذا جامع كل أفراد الإنسان، لكنه لم يمنع. فداخل الخاصة جاء الفصل اللي يفصل أفراد الإنسان إنسان، ولذلك سمي فصلا. فقال ناطق يخرج الفرس والقرد فمن الله. فقيد للإدخال وقيد للإخراج. فهنا قال فيصدقان أي الجمع والمنع الطرد والعكس بالحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده من حيوان الكاتب بالفعل. لو قلت الإنسان حي كاتب، أنا سأعرف الإنسان، أقول حي كاتب، كاتب بالفعل. ليه؟ لماذا قال بالفعل؟ قال بالفعل ليخرج الكاتب بالقوة. الكاتب بالقوة، الإنسان كاتب بالقوة من يوم الولادة، يعني ساعة ما والإنسان جنين في بطن أمه هو كاتب بالإيه؟ بالقوة، يعني فيه قوة الكتابة، في معنى الكتابة، هو قابل للكتابة، يعني فمن القوة. أما بالفعل يمسك القلم ويكتب اسم، تكتب اسمك يكتب، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم يكتب، تكتب سورة الفاتحة يكتب، هذا كاتب بالفعل، هذا كاتب بالفعل. وحينما نقول الإنسان حيوان ناطق يعني مفكر، طب المولود اللي ولد اليوم هل هو مفكر؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئاً، اللي ذهنه صفحة بيضاء كيف يفكر؟ لأن التفكير لابد أن ينطلق من معلومة، ينطلق من معلومات، تفكر في ماذا؟ لأن التفكير هو قلنا هو ترتيب أمور المعلومة ليتوصل بها إلى، هو معنى تحصيل المجهولات من المعلومات، لكنه مفكر بالقوة، يعني فيه ملكة إيه؟ التفكير. إذا كنا فيه ملكة تحصيل العلم، كنا علماء الأصول عدوا الجهل من العوارض المكتسبة، مع إن الجهل أصل الإنسان، يا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه؟ شيئا، لكنه لما خلق فيه القابلية للعلم، والملكة التي بها يكتسب المعلومات، فإذا أهملها كأنه أدخل الجهل على علم. نعود، يقول بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل. بالفعل تقابل الكاتب بالقوة، كاتب بالإيه؟ بالقوة، يعني عنده قوة الكتابة الملكة، الاستعداد، قضية الاستعداد. لكن الاستعداد موجود، لكن الإنسان سواء كتب أو لم يكتب فإنه غير جامع. لماذا غير جامع؟ لأن ليس كل أفراد الإنسان يكتب بالفعل، ففيهم من يكتب بالفعل وفيهم من لا، من لا يكتب. بتلاقي واحد يقول لك خد دخل الرقم ده، دور لي في المنتج في الاتوبيس ولا في الميكروباص، يقول لك دور لي على واحد اسمه اشرف عشان تقول له اشرف اشرف فلان، يقول لك ايوه اتصل لي عليه. فاهمان؟ لانه ما يعرفش يقرا. طب ده كاتب بالفعل ولا كاتب بالقوه؟ بالقوه، لكنه بالفعل هل هو كاتب؟ فلو كنت الانسان حيوان كاتب بالفعل خرج هذا عن حد الانسان. قول له انا كنتش عارف ان قاعد جنبي ايه. فانه غير جامع. نعم، لانه اخرج من لا يستطيع الكتابه. لو انسان ولد اعمى هذا لا يكتب بالفعل اطلاقا، يعني او غالبا لا يكتب بالفعل. فهذا انسان ولا غير انسان؟ انسان. لو قلت الانسان حيوان كاتبهم بالفعل خرج هذا، وخرج الطفل الذي لم يتعلم الكتاب. فانه غير جامع وغير منعكس، لانه لم يجمع كل افراد المعرف. وبالحيوان الماشي، لو قلت الانسان حيوان ماشي يعني حيوان يمشي، فانه غير مانع. لماذا؟ لانه سيدخل جميع من يمشي، وغير مضطرب. قال: وتفسير المنعكس بما ذكر الموافق للعرف واللغه، حيث يقال كل انسان ناطق وبالعكس، يعني كل ناطق انسان، ويقال كل انسان حيوان انسان ولا عكس، وبالعكس ولا عكس. فاستعمل العكس هنا في الايه؟ في الجامع، يعني بمعنى ايه؟ الجامع عايز يقول موافق للغه وللعرف، حيث عرفه العلماء بهذا، اظهر في معنى الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره له، بانه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. واللازم لذلك التفسير، يعني ابن الحاجب فسره بالايه؟ فسره باللازم، وهو فسره بالحقيقة أو بالمفهوم، وليس بلازم الايه؟ وليس بلازم المفهوم. نعم. وبما ذكر علم أنه قد يكون لشيء حدان فأكثر، كقولهم الحركة نقلة. تعريف الحركة، والأشياء هنا انتقل المسألة، الشيء الواحد هل يجوز أن يكون له حدان أو ليس لشيء إلا حد واحد؟ تعالوا، يعني يمكن أن نعرف الشيء بحدين أم لا؟ أم إنه حد واحد فقط؟ تعالوا نقول إن الحد إذا كان بمعنى التفسير الاسمي أو التفسير اللفظي يمكن أن يكون له حدان، بل ألف حد، بل ألف حد، لأنه لفظ مكان لفظ، كلمة مكان كلمة. الأثر هو الليل، هو الغضنطة، هو الرئبان، هو السبع، هو كذا، كله أكثر من حد، بل قد يكون له ألف. والحد أو التعريف الرسمي يقبل أن يكون الشيء الواحد له حدان بالمعنى الواسع للحد، لأن الرسوم صفات والشيء تتكاثر الصفات، وقد يعرف الإنسان الشيء ببعض صفاته التي هي مشهور بها دون إيه؟ دون بعض. والحد بمعنى التعريف بالذاتيات هذا في كلام. فعبارات العلماء تفاوتت، فقال بعضهم الحد الشيء الواحد لا يكون له حدان، لأن الحد هو تعريف بالذاتيات، ولو عرف الإنسان الشيء بالذاتيات ببعض الذاتيات وترك البعض فالتعريف إيه؟ بعض. ولو عرفه بذاتي وعرضي أو بخواص بأشياء خاصة به بعيد عن الذاتيات فإنما يكون ما زاد على الذاتيات حشو، ما زاد على الذاتيات إيه؟ فالتعريف بالذاتيات لا ليس إلا بحد واحد، ليس إلا بحد واحد، لأنك إذا ذكرت كل الذاتيات ذكرتها ولا مزيد على هذا إذا لا يقبل حد آخر، هيكون تكرير. وإذا ذكرت بعض الذاتيات فالتعريف فاسد، وإذا ذكرت الذاتيات مع عرضيات فالعرضيات حشو، فالشيء الواحد لا يقبل إلا حدا واحدا. هنا قال إن الشيء الواحد يكون له حدان، على معنى العبارة، تفسير العبارة، تفسير العبارة. قلت لكم ان الحد بمعنى الرسم كان بمعنى الرسم يقبل اكثر من حد، وهذا معنى قول من قال ان الشيء الواحد يقبل اكثر من حد، اي بالمعنى الواسع للحد، وهو تعريف بالرسم، او بمعنى اخر هو تكسير العبارة، فتقول الحركة تعريفها نقلة أو زوال الشيء عن محله حركة، أو ذهاب في جهة، هذا أكثر من حد، نقلة، ذهاب في جهة، زوال وذهاب في جهة، إذا صاروا أكثر من حد. هذا في الحقيقة كلام وإن عده أظهره كأنه قول الجمهور أو قول الأكثر، إلا أنه كلام لا يتجه، لأن هذه العبارات نقلة وزوال وذهاب في جهة هي كلها عبارات عن ذاتي واحد أو عن ذاتيات الحرف، فهو في الحقيقة حد واحد وليس حدودا إيه؟ وليس حدودا متعددة، إلا أن يريد بالحدود اللي هو تكثير الإيه؟ تكثير العبارات. قلنا مثلا الحاد تعريفه الموجود بعد العدم، هذا تعريف، أو الكائن بعد أن لم يكن، هذا تعريف، أو الموجود المسبوق بالعدم، هذا تعريف، أو الموجود عن عدم، هل هذه حدود متعددة؟ هذا حد إيه؟ هذا حد واحد، لأننا لا ننظر إلى العبارات والقوالب وإنما ننظر إلى المعنى، والمعنى هو واحد ذاتي، هو عبر عن ذاتي عن ذاتيات الموجود أو الذاتي للموجود بعبارات مهمة، بعبارات متعددة، وهذا هو مضمون كلام الإمام الغزالي في المستصفى. قال قال وهو المختار ان الحد ان الشيء الواحد قد يكون له حدان كما نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب. الزركشي نقل عن القاضي عبد الوهاب ان القاضي عبد الوهاب نقل في كتاب الإفادة له ان الشيء الواحد قد يكون له حدان بعد نقله عن غيره خلافه، وهو ان الشيء الواحد لا يكون له ايه على اصطلاح المناطق الشيء الواحد لا يكون له ايه حدان، وان تعدلت العبارات. وعلى اصطلاح الاصوليين يكون له حدان، لان الحد عند الاصوليين معناه اوسع من الحد عند المناطق. فهم الكلام صعب. قال الكلام النفسي أي الكلام وهو ما في النفس من المعاني قبل أن تكون ألفاظ. الكلام النفسي في الأزل، فعندما نتكلم عن كلام الله عز وجل، الكلام النفسي أيضا كلام الله كلامنا، يعني قال دورت في نفسي كلاما، قال عمر يوم السقيفة، وأنا هو ذاهب هو أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع إلى سقيفة بني زائدة، قال دورت يعني إيه؟ أعددت جهدت حضر يعني حضر قطة. قال دورت في نفسي كلاما، يعني هذا كلام وإلا بإيه؟ وقال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم هذا قول في النفس. طبعا ولم يبدها لهم، قال ولم يبدها لهم ولم يبدها ايه ولم يبدها لهم حتى لا يقول احد انه قال ذلك في اسمعهم، انما قال في نفسه ولم يبدها لهم. قال انتم شر مكانا. قال والكلام النفسي في الأزل يعني قبل خلق الخليقة يسمى خطابا حقيقة في الأصح، إن هناك قول يقول الكلام في الأزل لا يسمى خطاب لأن الخطاب يحتاج إلى مخاطب والمخاطب غير موجود في الأزل فلا يسمى خطاب لا يسمى خطاب إلا مجازا هذا القول المقابل للأثر. قال والكلام النفسي في الأزل يسمى خطابا حقيقة في الأصح بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، تنزيلا للمعدوم الذي لم يوجد بعد ولم يخلق منزلة الايه الموجود، يعني كأنه موجود حكما كأنه موجود ايه وإن لم يوجد حقيقة. وقيل لا يسماه، يعني لا يسمى خطابا، لا يسمى الكلام النفسي في الأزل خطابا حقيقة لعدم من يخاطب به الذات، وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه، إما بلفظ كالقرآن أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام خرقا للعالم أنه كلمه بأن ألقى المعاني في قلبه بلا لفظ كذا كذا كذا يقول، هذا معنى قوله. يعني بغض النظر عن الراجح يعني قال بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا شيء يعني انتقده بعض العلماء، فلأن الله سبحانه وتعالى أكد وقال يعني وكلم الله موسى تكليما، التأكيد بقضية تكليما عن أنه يعني كلمه ينفي المجاز يعني ما هو الله أعلم الصواب. بعض المعتزلة الذين ينكرون مثل كانوا يقرؤون وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى اللي كلم ربنا، إنه يقول إن الكلام يكون ألفاظ وحروف وبعضها يسبق بعضه ويخرج على ترتيب خاص، وهذا شأن الحوادث يعني وليس شأن الكلام الأزلي اللي هو شيء واحد يعني. فقال وكلم الله موسى تكليما قال ماذا تفعلون، كانت مناظرة، ماذا تقولون في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال فقط كلمه ربه. طيب قال خلقا للعالم، وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات لذلك، يعني وحذر من مستحيل عقلي في ذهن من يقول اني باستحالة ان يكلم الله عز وجل عبدا من عباده مباشرة بكلام مرتب ثم صد عرض، صد ايضا يعني حالة انه يعتبر يعني يعني عرض مسموع يخرج بكيفية معينة ويكتيف له الآذان ويخرج بكذا يعني، فلهذه الاستحالة صاروا يتأولون تأويلات تبعد عن التشبيه الذي يتبادر إلى الذهن أو عن الحدوث الذي قد يتبادر إلى الذهن، وكل هذا لعله يعني يزول لو قلنا إن الله كلم موسى عليه السلام كما أخبر سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه قال، وكلمه ربه قال موسى طبعا قال موسى وكلمه ربه، فقال لن ترى، قال لن ترى، ولكن الكيفية نحن لا نعلمها لأنها لم تنقل لنا، وهذا مصدره هو النقل، يعني الكيفية لم تنقل، لما عرفنا أن الله كلمه وأنه كلم ربه أيضا، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، ده الله أعلم. وما زاد على هذا لم نكلف به، لأن ما لا سبيل لنا، الشيء الذي لم يعطنا الله سبحانه وتعالى أدوات الوصول إليه يقينا لا يكلفنا باعتقاده، لأنه لو كلفنا باعتقاده لجاءنا من مصدر متيقن واضح ينفي الشبهات عن الجميع، فما أخفاه الله يبقى وما أظهره الله نؤمن به، والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وطلب العلم المفقود كفر كما قال الطحاوي. ما لم يجعل لنا سبيلا إليه، إذا تكلفنا الوصول إليه بأدلة قد لا تكون طريقا لمعرفته أو بأدلة خفية جدا قد لا يدركها كثير من الناس، اعرفوا أن هذا ليس عقيدة، وكان عقيدة إن كان طريق واضحة بينة لا لفت فيها ولا غموض تخاطب بها جميع الخلق، الأذكياء وغير الأذكياء، العلماء وغير العلماء، من يعني تكون كالله أحد، قل هو الله الله الصمد. طيب هنا وقيل سمعه بلفظ من جميع جهات الطيب، والكلام النفسي في الأزل يتنوع لن ينقسم إلى أمر ونهي وخبر وغيره، خبر واستخبار والاستفهام يعني وتمن ودعاء. قال يتنوع في الأصح بالتنزيل السابق، بالتنزيل السابق الذي هو ايه؟ هو انه يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم. وقيل لا يتنوع اليها لعدم من تتعلق به هذه الاشياء، امر يحتاج الى مأمور، ونهي يحتاج الى منهي، وخبر يحتاج الى مخبر. ها؟ مخبر. ألا مخبر. نعم. وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من يتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها، وهو أنه كلام. إن الأمر كلام، النهي كلام، وهي مشترك معنوي، مشترك معنوي كلي له أفراد، وهذه الأفراد هي أفراد كأنواع يعني لذلك الإيه؟ لذلك الكلي، للإنسان من أفراده رجل وامرأة، من أفراد الرجل محمد وعلي وإبراهيم، ومن أفراد المرأة زينب وفاطمة وهند. مع قدم المشترك هو أنه كلام مشترك بينها، وهذا يلزمه محال هو وجود الجنس مجردا عن انواعه. كيف تقول ان الكلام موجود والامر ليس موجود؟ الكلام موجود والنهي ليس موجود، الكلام موجود والتمني غير موجود، او الخبر غير موجود. فوجود الجنس مجردا عن انواعه هذا مستحيل، الا على تأويل تذكره، الا ان يراد انها انواع اعتباريه. انواع ايه؟ اعتباريه، اي عوارض له يجوز خروجه عنها، زي العوارض للانسان. انسان موجود لكن كونه ابيض او اسود، كونه طويل او قصير، كونه عربي او غير عربي، كونه عالم او غير عالم، هذه كلها عوارض اعتباريه يمكن تصور الشيء بدونها، ويمكن ان تاتي وتزول. ان تاتي وايه؟ وتدور. فمن هنا يمكن وجود الجنس بدون صفاته الاعتبارية، بدون صفاته ايه؟ الاعتبارية، اي عوارض له يلوذ خلقه عنها، تحدث بحسب التعلقات، كما ان تنوعه اليها على الاول بحسب التعلقات ايضا، لكونه صفة واحدة، صفة واحدة كلام كالعلم صفة واحدة وغيره من الصفات. فمن حيث تعلقه في الأدب أو فيما لا يزال بشيء، تعلقه بشيء على وجه الاقتضاء بفعله يسمى أمرا، بيفكر معنى إيه؟ معنى حدوث التعلقات، حدوث إيه؟ التعلقات. قال فمن حيث تعلقه في الأدب أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا، أو لتركه يسمى نهيا، وعلى هذا القياس، وعلى هذا القياس. قال وأخرت، يتكلم على مسألة فنية في التأليف، يقول أخرت كالأصل جمع الجوامع هاتين المسألتين، وهي ان الشيء ان الكلام في الأدب يسمى خطابا، وانه يتنوع. الكلام في الأدب يسمى خطابا، هذه مسألة، وان الكلام في الأدب يتنوع الى امر ونهي وخبر واستخبار مسألة ايه؟ مسألة اخرى. عن الدليل عن تعريف الدليل يعني منعرف الدليل من قبل. قال الدليل ما يتوصله صحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. صح؟ طيب عن الدليل لأن موضوعهما مدلول. موضوع هاتين المسألتين هو مدلول الدليل. هو مدلول الايه؟ مدلول الدليل اللي هو ما دل عليه الدليل في الجملة. والمدلول متأخر عن الدليل. الدليل يوجد الأول ثم يوجد ايه؟ مدلوله. وإنما قدمت على النظر بعد قليل. وإنما قدمت على النظر المتعلق بالدليل أيضا لأن موضوعهما أشد ارتباطا منه بالدليل لأنه مقصود من الدليل. والنظر من آلات تحصيله وإنما نحصل الدليل بالإيه؟ أو المدلول من الدليل نحصل المدلول من الدليل بالنظر. فقدم الدليل وأخر المدلول ثم أخر عنه الإيه؟ النظر. النظر الذي هو آلة. نعم الذي هو آلة التحصيل. قال والنظر يقال لمعاني يعني يطلق النظر على معاني منها الاعتبار. انظروا هو النظر بالقلب وهذا نظر بالقلب تحديق القلب نحو المعاني كتحديق البصر نحو المحسوسات. ويقال لمعان منها الاعتبار والرؤية. انظر يعني وجه حركتك إلى الشيء المنظور. واصطلاحا تعريف النظر اصطلاحا فكر وتقدم تفسيره لأنه فكر هو إيه؟ حركة الذهن في المعقولات بخلافها في المحسوسات فتسمى تخييلا. طيب وتقدم تفسيره يعني فكر يؤدي أي يوصل إلى علم أو اعتقاد والتصريح به من زيادته يعني في الحق يؤدي إلى علم. والشيخ زكريا زاد إيه؟ أو اعتقاد. لأننا فرقنا بين العلم والاعتقاد مرة أو ظن بمطلوب علم أو اعتقاد أو ظن بمطلوب خبري فيها أو تصوري في العلم والاعتقاد. تصوري في العلم والاعتقاد إدراك المفردات يعني. فخرج الفكر خرج بقوله فكر يؤدي خرج الفكر غير المؤدي إلى ذلك كأثر حديث النفس فليس بنظر. يعني الإنسان جلس تحدثه نفسه بأشياء لا تؤدي إلى علم ولا إلى اعتقاد ولا إلى ظن بمطلوب لا تصوري ولا تصديق. هذا حديث النفس هذا لا يسمى نظر. لا يسمى ايه؟ لا يسمى نظر. فليس بنظر. وشمل التعريف النظر الصحيح من تفسير للنظر الصحيح يعني النظر الصحيح سواء كان من قطعي وظني. والفاسد عندكم والمفاسد هي والفاسد. فإنه يؤدي إلى ذلك بواسطة اعتقاد أو ظن كما مر بيانه. وإن لم يستعمل بعضهم التأدية إلا فيما يؤدي بنفسه يعني التأدية سواء أدى بنفسه أو أدى بواسطة. وبعض العلماء لا يستعمل النظر إلا فيما يؤدي بنفسه. كذا قيل وظاهر أنه خاص بتأدية إلى الاعتقاد أو الظن لا إلى العلم. هو الإيه بواسطة النظر بواسطة يؤدي إلى الاعتقاد أو الظن، لكن يؤدي إلى علم، لأن قلنا إن العلم هو إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. الاعتقاد ليس بالضرورة أن يكون عن دليل، وإنما ربما يكون عن تقليد أو يعني عن مجرد اتباع كثائر، ككثير من الناس يعتقدون لكن ليس عندهم دليل على ما يعتقدونه. بما مر في تعريف الدليل ونقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على أهل الإسلام.